Shalim, Shemam Usman Abu Ghani. Sayyidina Ulam al-Shaykh Muhammad Usman Abu Ghani, Shalala Alamin al-Fatiha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. هنكمل التفسير بتاع الآية سورة البقرة. احنا وصلنا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هنا بقى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. آية 16. هنشوف هنا التفسير الميسر. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. آية 11 يقول التفسير وإذا نصحوا ليكفوا عن الإفساد في الأرض بالكفر والمعاصي وإفشاء أسرار المؤمنين وموالاة الكافرين قالوا كذبا وجدالا إنما نحن أهل الإصلاح. ده وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إن هذا الذي يفعلونه آية 12 إن هذا الذي يفعلونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد لكنهم بسبب جهلهم وعنادهم لا يحسون اللي هو إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. آية 13 معنى الآية في التفسير الميسر. وإذا قيل للمنافقين آمنوا مثل إيمان الصحابة وهو الإيمان بالقلب واللسان والجوارح جادلوا وقالوا المصدق مثل تصديق ضعاف العقل والرأي فنكون نحن وهم في السفه سواء. فرد الله عليهم بأن السفه مقصور عليهم وهم لا يعلمون إن ما هم فيه هو الضلال والخسران. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. آية 14 وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. التفسير بيقول هؤلاء المنافقون إذا قابلوا المؤمنين قالوا صدقنا بالإسلام مثلكم وإذا انصرفوا وذهبوا إلى زعمائهم الكفرة المتمردين على الله أكدوا لهم أنهم على ملة الكفر لم يتركوها. يعني يقولوا احنا هنا مع المؤمنين وهنا مع الكافرين وإنما كانوا يستخفون بالمؤمنين ويسخرون منهم. آية 15 آية 15 الله يستهزئ بهم ويمدون في طغيانهم يعمهون. معنى الآية الله يستهزئ بهم ويمهلهم ليزدادوا ضلالا وحيرة وترددا ويجازيهم على استهزائهم بالمؤمنين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك المنافقون باعوا أنفسهم في صفقة خاسرة فأخذوا الكفر وتركوا الإيمان، فما كسبوا شيئا بل خسروا الهداية، وهذا هو الخسران المبين. ده معنى الآيات في التفسير المنسق. هنا الآية بيقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الآية هنا ربنا سبحانه وتعالى بيدي صورة لحال كل المفسدين، كل اللي هو بيحس ان هو على هدى لكنه في الاصل هو فين؟ في الافساد. لذلك مصخبان. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الايه اللي بعد كده واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انهم كما امن السفهاء. يعني معنى كده ان هم بيشوفوا اللي هم بيعملوه صح واللي هم ماشيين عليه مظبوط، وان هم اللي عندهم الايمان وغيره ما عندوش ايمان. ربنا في الايات دي سبحانه وتعالى بيدي صوره لمن يدعو الى الهدايه وهو ليس على خطى الايه الهدايه. ازاي؟ ربنا قال ايه سبحانه وتعالى؟ قال قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. قال له يا عم الشيخ لو احنا عايزين ناخد اسألوا الصالحين مين اللي لهم النصيحة؟ قال النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين اللي ما هو وصل الى مرتبة الايمان. قد بالك فلا لديه إلا الفتنة والشيطان. قال الشيخ زمان بيقولوا له ناخد كلامنا من مين؟ قال كل من هو حاله لم يرتقي إلى مرتبة الإيمان فهو فاسد مفسد. لو كمل إيمانه في قلبه لتغير سواد القلب إلى نور ولأصبح لديه نور البصيرة. فإذا كان لديه نور البصيرة نطق بالحق. فإذا الأمر كان أن لما يكون واحد قال أنت في الأصل خلوا لك عندك مرشد تسأله ليه؟ قال علشان الأمر ليك يجي لك من المشايخ لسانه ليك. لذلك كل اللي يقعد في الدرس هنا أي واحد يقعد في الدرس يخرج يقول ايه ده الدرس كان علي. كل واحد من اللي قاعدين يقول ده الدرس النهارده ده كان عشان الخطرة ده الترس ده النهارده كان علي. ايه اللي خلاك مع ان المفروض اساسا يعني ان دي بتحصل كرامه في الترس وانت مش واخد بالك، بتحصل كرامات في الترس وانت مش واخد بالك، زي اللي قاعد ياكل تفاح تفاح تفاح مش واخد باله ان في حاجه اسمها مشي وفي حاجه اسمها بصل وفي حاجه اسمها توم. واخد بالك بيحصل معاك كرامات في الترس. يتم إجابتك على أسئلتك وأنت في الدرس. يا سلام، ده من في جامع كرامات الأولياء يقول لك لما عدنا عند الولي فلان الفلاني كنا قاعدين بنسمع منه الدرس، قال على علة عند فلان وحط حلها، وبتكتب في جامع كرامات الأولياء. أنت هنا في الدرس كل اللي عنده مصيبة بتتحل، حدش ياخد باله ليه غرقان في التفاح، مش ياخد باله. امتى بقى؟ لما يغرق في المش، يقول لو في تفاحة واحدة. قال أخويا أرغب يا عم الشيخ، الإخوان مع بعضهم ناخد نصيحة من مين؟ قال من وصل إلى مرتبة الإيمان وتجلى الله بنوره على قلبه فكلامه مؤيد بنور النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكن أنت لك مرشد. قال له عم الشيخ لو بنتكلم مع بعضينا، قال تاخد من ده الأعلى منه اللي وصل إلى مرتبة الإحسان. قالوا له يا عم الشيخ طب واللي ما وصل للإيمان؟ قال تاخد منه إيه؟ كلامه فتنة. قال زم هو بيذكر، قال ذكر اللسان ده اسمه ذكر الغفلة، اسمه ذكر المنافقين. يقول على ذكر اللسان ذكر المنافقين. ليه؟ ليه؟ قال ولا يذكرون الله إلا قليلا. طول ما انت لسه في ذكر اللسان، طول ما الناس طب استنى، ربنا هنا في الآيات سبحانه وتعالى بيقول لنا ازاي الواحد ممكن يبقى على ضلال ويحس ان هو ايه؟ على حق، بيبقى بيفسد ويحس ان هو بيصلح. ما فيش حد مفسد يرى نفسه مفسد، خد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم ربطها بايه يا عم الشيخ؟ ربطها بايه؟ ادعو الى الله على بصيره. انا مش عارفك ان انت عندك بصيره، ده انت منيل بعيد بنيله، البعيد منيل بنيله، ده انت بتنام تشخر وما بتصليش وبتضيع منك صلوات. اخد منك كلمه؟ لا، اخد منك فتنه. طب وبعدين؟ ان الرجل لا يلقي بالكلمه والكلمه ولا يلقي لها بالا فتحدث فتنه فيلقى في جهنم ايه 70 خريفا. الايه هنا، الايات هنا بتقول ما حدش يتكلم ولا يقول الا لما يكون النور لله يتجلى على ايه؟ على قلبه. ابدا قول، اتخذ رايك، تقول رايك تصلح لما يكون النور الالهي تجلى على قلبك. واذا النور الالهي تجلى على قلبك هتستخبى، ولو النور الالهي نزل على قلبك هتصلح من بعيد لبعيد. من بعيد وانت ببيتك عايز تصلح وانت ببيتك. لكن هنا يبين ربنا سبحانه وتعالى طريق المنافقين، ومن لم يؤمروا بالهداية. وإذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا إنما نحن مصلحون. هم مين اللي بيقول إنما نحن مصلحون؟ هم اللي بيقولوا على نفسهم إن هم مصلحون. يقول بقى فيها مشايخ حاجة جميلة جدا، نسمع اللي عم الشيخ والله احنا في عندنا حد منور كده، لما نحتاج حاجة بنروح له نقول له خد بالك. قال له ليه يا اخي؟ هي الطريقة ماشية كده اي حد تروح له؟ قال له انت ما عندك مرشد؟ قال له يا عم الشيخ. قال له مالك صالح الا بي، احنا حاطين النور والمدد كله عند مرشدك بلا إرشاد بلا سلوك. واحد قال له طبعا يا شيخ انا هاخد الاوراق الاساس واخد اوراق المرحله الاولى والثانيه والثالثه ونقعد نعمل اوراق. قال له كويس مظبوط. قال له انا هعمل الاوراق. قال له اعمل الاوراق واعمل كله. قال له اسمع هو مش فيه شغل لابليس. قال له ايوه. قال له النفس الأمارة بالسوء بتخش الطريقة أنت بتشال. قال له يجي بعدها النفس اللوامة. بعد النفس اللوامة بتيجي النفس الملهمة. قال له النفس الملهمة هو الأسد اللي بيفتك بأي سالك إلى الله. قال ده اعتبرنا ان المريد ماشي في سلكته صح. مين يعديك من الملهمة من اللوامة للملهمة؟ مين يقول لك انت المريد سيره بحاجتين يا اما في الرؤية يا اما في الوارد. يا اما شوف سيره في رؤية يا اما شوف سيره فين في الوارد. قال التنوير اثنين تنوير نوراني وظلماني. قال لي بتمشي ازاي؟ تعرف منين ان ده تنوير نوراني ولا ظلماني؟ تعرف منين ان ده الرؤية اللي انت شايفها دي رؤية صح وحقيقة ولا هو تلبس ابليس؟ ده اذا كنت انت بتعمل ايه؟ اوراد مجتهد. قلبي يسيبك بتمشي لوحدك وتمشي بسكة ربنا لوحدك؟ قال له قال له كيف تمشي لوحدك؟ قال له انت ليك سلسلة تبدأ تبدأ بالمرشد تنتهي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا فكاك. وقال بقى الجميل والأجمل قال انتوا بتيجي تاخدوا واحد طريقة تقول له انت منين؟ يقول لك من المنطقة الفلانية. تقول له طب شوف مين كده انت مرتاح له كده نوديك ليه؟ قال له عم الشيخ عشان قال لا ما فيش. قال لي ما ينفعش كده. قال له امال. قال له لما يجي واحد ياخد طريقه جديد تقول له مين من الناس دول تقيل على قلبك؟ يقول لك الراجل ده تقيل على قلبي. قول له هو ده المرشد بتاعك. ليه؟ ليه؟ لان سكه السلوك الى الله تبدأ بترك النفس. قال له عم الشيخ طيب امتى نعرف ان المريد على خطر؟ قال اذا لقيت المريد بيدلي برأيه. يعني والله يقول لك والله انا الموضوع ده شايف فيه كذا. انا الموضوع ده شايف فيه كذا. قال هنا بقى قالوا له شيخ هنا. قال اللي يقول كده اول حاجة تمنعه من الكلام مع الاخوان. وتمنع سيد ابراهيم من الكلام معاه. ويقعد وتعزله عن الناس. ليه؟ قال لانه بيبخ سمومه في الناس. قال ده اثر في الصلاة. أثر في الأوراد. فكانت النتيجة إن تلبسه إبليس فأصبح ممن ينشر الفتن. منين؟ من جواك. قال ده تبعده تفصله. قالوا له طب يا عم الشيخ إحنا خد بالك إحنا عم الشيخ نقدر نقول له إزاي ما تجيش؟ إزاي نعزله؟ يعني انا اجي اقول لواحد حاله كده اقول له انت ما تجيش؟ قال له عم الشيخ نقول له ما تجيش ازاي؟ قال يا اخي صعب عليه وما في عند ربنا صعب. قال له عم الشيخ صعب علينا. قال صعب عليكم؟ قال لا صعب علينا عم الشيخ. قال سيبوها لنا احنا نبعده. قال دي عندنا احنا نبعده. مرتاحين يا مصريين؟ قالوا له مرتاحين يا عم الشيخ. قال سبحان الذي مرتاحين يا مصريين؟ قالوا له مرتاحين يا عم الشيخ. قال سبحان احنا دي. قال يعني ايه يا عم الشيخ؟ قال المفروض انت لو بتربي مريض عينك عليه. لقيته بيقعد يتكلم ويوعز يتكلم ويوعز، اعرف على طول ان وعظه هيكون نتيجته فتنة. قال الا اذا كان صاحب قلب تجلى عليه النور الالهي. قال واذا تجلى على قلب النور الالهي بيغلق فمه ما بيتكلمش. عشان كده الايه بتقول واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، لان هم اصلا شايفين وهم ايه مصلحون. فدي فيها الاداب، اداب وتعليم الدعوه الى الله. واول جزئيه من اداب التعليم الدعوه انك لا تدعو الى الله الا اذا كنت على بصيره، والا اغلق فمك هتضل وهتضل للناس. قال كده، قولها تاني. الشيخ قال كده، قال اللي بيقعد ينصح ده خده وامره انه يقفل بقه وما يتكلمش حتى ولو كان كلامه فيه، لو كان كلامه في ظاهره لا يخالف الشريعه، اعرف انه عقبال ما يوصلك هيكون خالف الشريعه. لان شرط حاضر، لان شرط الايمان، شرط الايمان ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. يعني اللي اتبعني وعنده بصيره يعمل ايه؟ يدعو الى الله. ما لم يكن على بصيره، ما لم يكن على بصيره فليس له ايه؟ دعوه. طب ولو دعا هيفسد ويقول ما تفسدش، يقول انا مصلح. هو ده الاساس. قالوا فيها مشايخنا ابن الطريقه قاعد بيذكر ربنا بيذكر ربنا بيذكر ربنا، همه على لحد الذكر بتاعه ما ينزل فين؟ في القلب. اذا اصبح القلب متاهل للنور الالهي قال له اقف، كل كلمة من عندك، كل كلمة تخرج منك عليها ايه؟ مؤيدة بنور النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده حاضر، عشان كده الشيخ قال ايه؟ بص حاجة غريبة جدا جدا جدا جدا جدا، من لم يجد قلبا له، من لم يصبح له قلب تجلى عليه النور الإلهي أو وجهة. يعني إيه وجهة؟ يعني يكون في معية. فصاحب ذكر القلب في معية سيد إبراهيم، صاحب ذكر الروح في معية سيدنا الحسين، صاحب ذكر الإسلام في معية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يجد قلبا له أو وجهة يعمل ايه؟ يخشى عليه، يعني حيقع. ومنبرا لا يعتلي، يعني ايه منبرا لا يعتلي؟ يعني ما يقفش يكلم الناس، لان كلامه القلب عليه رام، القلب عليه رام ظلمة، فيحدث بظلمة فتنتشر فتنة من ظلمة. عشان كده حاضر، عشان كده شيخنا قالوا ايه؟ قال جيبوا، قال تجيبوه وتقولوا له ما تتكلم ومالك صالح، ويتقال للناس ما لكوش علاقة بيه وما تتكلموش معاه ومحدش ياخد منه كلام، لأنها حالة مرضية شيطانية شغلها نشر الضلال. المصريين قالوا له عم الشيخ ما نقدرش نعمل كده، احنا ما نقدرش. نقول له ازاي؟ بيزعل وياخد على خاطره. قال يا اخي يزعل وياخد على خاطره احسن لما ما ينشر الضلال. قال له عم الشيخ نعمل ايه الحل؟ ما نقدرش يا عم الشيخ. ما تقدروش؟ قال له عم الشيخ ما نقدرش نعمل فيها دي. قال خلاص يا مصريين احنا نبعده، دي بتاعتنا احنا، احنا نبعده. مرتاحين كده مصريين؟ قال لهم مرتاحين يا عم الشيخ. قال لي سبحان احنا لما تلاقي نفسك عندك دفعة للتعديل للإصلاح اعكس نورك على قلبك. افتح كده وقول ايه ده؟ وهو انا اهل الكلام ده؟ لكنك انت عايز تقول كلمة طيبة ماشي، تقول حاجة حلوة ماشي، تقول حاجة جميلة ماشي، تصلح ما زي ما قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قول يا عم اصلح بين الناس، قول يا أخواننا خليكم حلوين، يا أخواننا خليكم كويسين. كلمة غير كده أنت تنشر الضلال. بص في قلبك قبل ما تتكلم، شوف الأول هل أنت مأزون بالدعوة إلى الله؟ مأزون؟ مش مأزون. أنت مش مأزون، أنت مأزون بحاجة واحدة، تبدا الطريقة. واحد عايز ياخد طريقة كله خد أول طريقة بس. اتفضل عشان بس أخلي الأسئلة في الآخر عشان ما يقطعش. بس حاضر، بس خليها أخلي الأسئلة في الآخر. رحمة المشايخ. عشان بس الاسئله مش لكم بس، انا تسجل عشان الكلام ده بيتنشر، فبيبقى الكلام في في في حدود معينه. اولا في اصل ادبي، في اصل ايه؟ انت دخلت الطريقه قالوا لك انت لك مرشد، انت ملتزم بالمرشد، لم يؤذن لك بالامر، لم يؤذن لك بهدايه الناس، لم يؤذن لك بالدعوه، ما اخذتش اذن بحاجه. يبقى وجب عليك الايه؟ الالتزام، صح؟ وجب عليك اغلاق الفم، صح؟ صح؟ حتى لا يكون كلامك مسبوق بالضلال. انت شايف ان هو لا يخالف الشريعه، لا هو يخالف الشريعه. ليه؟ سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ايه؟ قال كل اناء بما فيه ينضح. اذا ايه المقصود بالاله؟ الاناء هنا قلب المريد. اقول لك ليه كلامك كله ضلال؟ حتى لو بتتكلم باللي قاله شيخ حتى لو بتتكلم في التفسير حتى لو بتتكلم بالقران ليه؟ لانه قال كده كل اناء بما فيه ينضح. فلو كان القلب مليان ران وظلمه هيطلع ايه؟ رد علي، هيطلع ايه؟ هيطلع فتنه، يطلع ظلمة، يطلع كلام له رائحة خبيثة. أما إذا تحول القلب إلى محط النور الإلهي وأصبح القلب فيه نور، هيطلع إيه؟ هيطلع نور وهيطلع هداية. علشان كده لم يؤذنوا. الآية بتقول وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، ها؟ قالوا آمنوا. الله، هم الأمر بيقول له آمن، قال آمنا. يبقى إذا نفهم من الآية هنا إن مفيش حد بيرى في نفسه العكس، ومفيش حد بيرى في نفسه التقصير. أنت لما تيجي هنا تتعلم في التصوف، أول حاجة بيعلموها لك ولا ترى العيب إلا فيك، عيبا بدأ بينا لكنه استطرع، الشرط يدخلك الطريق. عندك مرشد في سمع وضع، لسانك ما يتكلمش إلا في حدودك، ما عندكش نور إلهي في قلبك ما تتكلمش. طب إذا أنت خالفت، خالفت الشريعة، أنت الشريعة الأولية خالفتها، إيه المخالفة؟ أنت قال لك أنت زي كل أنت عندك إرشاد، مفروش حركة قدام ولا حركة يمين ولا شمال إلا بإذن، ما خدتش الإذن، تحركت إيه؟ من نفسك. مين حركك؟ إبليس. أصبحت أنت بتاخد تعليماتك منين؟ من الشيطان. ما بتاخدش تعليماتك من الرحمن. ما كلامك مع مرشدك يعني تأييد من السلسلة، يعني ربنا مأيد الكلام اللي بيتقال. لما يكون الكلام ده كله في تأييد إلهي تقوم تقول طب انت خالفت ده وخدت اوامرك من الشيطان، بيسيبك مرة واثنين وسنة واثنين وثلاثة واربعة، ويبقى وسطنا المنافقين ولكن في صبر. ليه؟ لان الشيخ قال سيبونا احنا اللي هنصبر. ما بتكشفش عورات الناس، مش بقول لا تعالى يا فلان انت منافق والعياذ بالله، لكن بتصبر مره واثنين وسنه واثنين وثلاثه واربعه، والنفاق داخل القلب. والعجيب والغريب ان تلاقي بلاش بقى، مش هنتكلم على الشيخ، خليك على عمك الشيخ. والعجيب والغريب ان الشيخ يقرب المنافق منه ويبقى جنبه ويحكي له ويقول له ويطبطب عليه. خد بالك ليه؟ عشان لما يقول له امشي، واخد بالك، وامشي واخرج، يبقى خرج ما يقولش ده ضربوني شتموني هزقوني بهدلوني. ده شغل المشايخ، ده شغل ربنا مشكلة، واخد بالك؟ فيسيبوه سنة واثنين وثلاثة واربعة. أول حاجة يعملوها له، خد بالك، أول حاجة يعملها له نبي، الكلام ده مهم جدا، خد بالكم، ده صلب بصلب الطريقة. أول حاجة يعملها له يصلحوا له أمور الدنيا، يفتحوا له سكة الدنيا كده، فيلاقوا الدنيا اتظبطت. أول ما تلاقي الدنيا اتظبطت وقعد في بيتك راجع نفسك، لأنها تبدأ بالدنيا على وشك. كل ما تهمل في أورادك، كل ما تبعد يدوك الدنيا، كل ما تبعد يدوك الدنيا، كل ما تبعد يدوك الدنيا، بعد تنفصل تماما. النهاردة اصل انا بعيد، انا هعمل اورادي وهعمل، ابليس يعمل ايه؟ ياخد بعض ويمشي، يجمع الاباليس بتوعه، عندكم اجازه شهر، سيبوا فلان وفلان ده شهر، اوعوا حد يجي ناحيته، اوامر ابليسيه. تبص تلاقي قبل فجر صلى واورده تمام والدنيا معاه زي الفل، واخد بالك، ابليس نفسه يروح يصلح لأمور الدنيا، كانت خربانه يصلح صلح صلح، حلو، يدل لحد ما ياخد فرصته، وبعد كده هو يقول لك بقى خلاص مصل الطريقه ايه بقى؟ لا ده انا كده عند ربنا سابوه، سابوه لحد ما وصل لكده. ايه اخباره؟ ابليس يقول لهم ايه اخباره؟ يقول له لسه عنده حنين، يقولوا لهم زودوا له الدنيا شويه، افتحوا له سكه الدنيا شويه، افتحوا له سكه الدنيا شويه، ابعدوا عنه، اوعى حد تيجي منه، سويهم يصلي الفجر ويعمل اويال من اذكاره ويتن مستمر. طيب ما انت بتعمل اذكار وبتن مستمر، بس انت حبلك اصلا مقطوع، هيجي لك منين النور؟ هيجي منين؟ قال في عمك الشيخ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في بطن سيدنا، في قلب سيدنا علي، فيرى من أحب سيدنا علي، ويرى سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، فينظر في قلب سيدنا الحسين، فيرى من أحب سيدنا الحسين، ويرى في قلب سيد إبراهيم، فينظر في قلب سيد إبراهيم، فيرى الشيخ محمد عثمان عبده، فينظر في قلب الشيخ محمد عثمان عبده، فيلاقي إخوانه ومرشدينه، فيبص في قلب إخوانه ومرشدينه، فيشوف مريدينه، فين أنت؟ مشيت هوا، يقولون سيبوه، خد بالك الكلام ده كلام ما فيش فيه نقاش، يسيبوه، فيجتهد ويتجدعن ويظبط والفجر تمام ويقوم الله الله الله، إيه يا إخوان؟ ده احنا لما بعدنا ربنا فرجها. بعد كده خد بالك حتى كل واحد بيبقى ليه خط رفيع كده الى ان ينقطع هذا النور، فاذا انقطع النور قال لجنوده ابليس اهجموا عليه، فلا صلاة فلا صلاة ولا أذكار ولا أرزاق، فيدخلون في المال الحرام. ذلك قال اللي يخش الطريقة غير اللي يخرج، اللي يخرج يا باريس الدنيا تتلم حواليه، اللي يدخل عليه الصلاة والسلام، اللي يدخل بطريقة بتبعد عنه الشياطين وتيجي عنده الملائكة. كويس؟ يبقى انت قصائد لصالح لسالك الى الله، المفروض لا يرى الا العيب الا فيه في نفسه، ولا ترى عيب الا فيك، عيبا بدا بينا لكنه استطرى. ليه قالوا كده؟ ليه قالوا كده؟ عشان لما يقول لك ما تفسدش تلحق نفسك وما تفسدش، يبقى عندك فساد مش هتستنى لما يقول لك ما تفسدش، هتشوف التقصير فين؟ عندك انت، هتشوف العيب عند مين؟ عندك انت، فبالتالي مش هتشوف العيب عند غيرك. عشان كده قال ايه؟ ولا ترى عيب الا فيك، عيبا بدا بينا لكنه استطرى. فهذه اول حته، فيقول لك لا تفسد، يبقى لا تفسد، يبقى هنا الايه بتؤمر انه لا يصلح للدعوه الى الله الا من كان على بصيره، ولن يكون على بصيره الا من وصل الى درجه الايمان. يبقى من لم يصل الى درجه الايمان دعوته هتبقى دعوه ايه؟ افساد وضلال. لذلك كل الجماعات اللي احنا بنشوفها، جماعات بتنقد صوبه، جماعات ما اعرفش ايه، وجماعات وجماعات، كله عايز يدعو الى الله لكن مش على ايه؟ مش على بصيره. يوم يحلل القتل ويحلل التدمير ويحلل الخراب ويحلل الحرق ويحلل الله الله الله الله الله الله. عشان كده قال لا تبقى، واذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا انما نحن مصلحون. ربنا ربنا اللي بيرد، ربنا اللي ايه؟ اللي بيرد. هم قالوا لا تفسدوا، واحد فلان، اثنين فلان، ثلاثة فلان، أربعة فلان، خمسة فلان، هو ربنا هنا عدد الأشخاص لكن عدد حالة، عدد حالة ليه؟ علشان السالكين إلى الله تعرف انه ما ينفعش يبقى سالك ويدعو الى الله الا اذا وصل الى الايمان، وعشان يصل الى الايمان لازم يبقى ها لازم نقول ايه على حضرة النبي، على خطوات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت هتعرف حضرة النبي منين؟ ما تعرفوش. شفته؟ لا ما شفتوش. هتقول احنا بنعمل زي الوهابية، يقول لك احنا بنعمل ماشيين زي النبي كان ماشي شرافك. انت جالك عن فلان قال لك وفلان قال لك وفلان قال لك، بس فلان اللي قال لك وفلان اللي قال لك وفلان اللي قال لك دول غير معتمدين عند ربنا، لم يرضى الله عنهم. لكن امتى بتاخد قول وفعل عن مين؟ عمن رضي الله عنه. شفت الفرق؟ فالحالة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، ها قالوا آمن زي الناس، ما آمنوا ما آمنش الله. يبقى الأمر بالإيمان، الأمر بالإيمان، ها يقول لهم آمنوا يقول لك إحنا إيه مؤمنين. خد بالك القصة الثانية في باب الفساد أنك ترى أنك مؤمنا ولست مؤمنا. بص المصيبة، الصورة المطيلة بنينة، آمن يقول لك أنا مؤمن، ربنا سبحانه وتعالى يقول قال أنا أؤمن كما آمن دول، ويحقر من قدر مين؟ المؤمنين. لا لا الإيمان بتاع دول ما ينفعناش. هما ليه؟ الإيمان بتاعنا اللي احنا اللي ينفعنا. ماشي. قال ايه؟ ألا إنهم هم السفهاء. ايه السفيه؟ عارفين ايه هو السفيه؟ في القانون صوت النبي يا اخوانا، صوت بعد اذنكم. السفيه من يضيع ماله فيما لا يفيد، تمام؟ مش ده القانون كده؟ السفيه من يضيع ماله فيما لا يفيد. سفيه الإيمان من يضيع ذكره وعمله فيما لا يفيد. علشان كده في مؤمنين وفي سفهاء المؤمنين. ايه سفهاء المؤمنين ده؟ اللي هو بيضيع مال ذكره وعبادته فيما لا يفيد في الإيمان. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قال أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ويبقى إذن هنا هو حس إن هو فين؟ في مرتبة الإيه؟ الإيمان. واحد بيقول لي إيه؟ سمعت واحد بيقول لي يا عم الشيخ أنا جات لي إشارات ذكر القلب. اصبر يا عم الشيخ. الناس بتتكلم فأنا جاني إشارات ذكر القلب. سؤال أول أول أول سؤال سألته قلت له عم الشيخ من مرشدك؟ قال لا عم الشيخ أنا ما عنديش مرشد. قلت له طيب إيه اللي أنت بتحسه؟ قال حس بعد ما بنعد الأربع إشارات بنعد على أربع أحوال، من ضمن الأحوال إنه أسمع ضربات القلب ما تخلوش ينام. قلت له روح اكشف عندك صمام في القلب. طبعا طبعا صاعقة. أول سؤال أول سؤال أنت يا عم الشيخ فين مرشدك؟ قال لا ما انا ما حدش انا كده بعمل اورادي و... منه لله. قلت له منه لله. قلت له حلو بيحصل ايه؟ قال لي بيحصل كذا كذا كذا. قلت له روح اكشف عندك ضيق في في الايه؟ في صمام القلب. طبعا طبعا ده مرض قلب الذاكر لا يصيبه مرض. أثر الرعب، أثر الرعب، واخد بالك؟ راح تحاليل، تحاليل إشاعة، قالوا لا أنت عندك صمام بايظ. طب والأحوال اللي أنا شفتها، بص أول حاجة سألتها لأن الشيخ قال كده، بص يا عم الشيخ، مراحل الأنفس معها مراتب الإيمان، مراحل الأنفس معها مراتب الإيمان، النفس الأمارة بتخلص في الطريقة، اللوامة التانية، الملهمة أنت على أبواب الإيمان، أول ما توصل إلى ذكر القلب والقلب يذكر توصل حاجة اسمها النفس المطمئنة. النفس الإيه؟ ده رقم كام؟ 4. الشيخ في ألف إيه بقى؟ لا يستطيع الشيخ يقتل جماعة أو بعضها لو كان إيه؟ زي إخفائي. ألف النفس المطمئنة إيه؟ ها؟ قال من بعدها لوامة بداية للناس بين التقارب وتناد، من بعدها نجد الفجور لمبعد، نجد الفجور لمبعد، مبعد مش مبتعد. الإجابة على سؤالك مبعد، تم إبعاده، تم استبعاده، ده الإجابة ستزبط. قال إيه؟ لا لا، الإجابة على السؤال يعني، إجابة سؤال على الإجابة على السؤال بعد إذنك. نجد الفجور لمبعد، نجد التقى بملائك الأسماء، يا إما هيبقى مبعد يا إما هيخش في دائرة ملائك الأسماء. قد أفلح الساري إلى نجد التقى، لأنه ثم اتقوا وآمنوا، اسمها نجد التقى، يعني بداية مراحل يا شيخنا مولانا، مراحل التقوى، نجد التقى. قد أفرح الساري إلى نجد التقى، بعد ده خاب الذي ما فاز بالإسراء. يقول فيها سيدي فخر الدين: يا أيها الناس حبوا البيت للساري، وميت القلب المبعد. كل شيء إبليس في كل زمن. مولانا الشيخ رضي الله عنه كان عنده مريد، يقول المرة المية مريد ده كان قاعد نايم مواكل عند عمك الشيخ، أيما يروح قاعد تحت رجل الشيخ، صرفوا له ملائكة لدرجة إن كان الملائكة بتقف له على الصفين. جي الشيخ ندى عليه، راح خد بعضه وقعد لوحده، سأل عليه، قال لا خلاص بقى يا عم الشيخ أنا مش فاضي، ما بتجيش الدرس اللي أنا مش فاضي. حلو، ملائكة بتجيله وقفلوا على الصفين، فسلبت منه ملائكته. عارفين قصة حمال الخنازير سيدي أحمد الرفاعي رضي الله عنه؟ أنها قصة مكررة، حاضر، قصة مكررة تبدأ مع المريد بإحساسه بذاته، تبدأ مع المريد بخطأه مع إخوانه، تنتهي بخطأه مع مرشده، خلاص أصبح مبعد مش مبتعد. مبتعد ده بمزاجه، لكن مبعد لسه كنت بقولها من شوية، يقولوا خلاص عجبكم المصريين إحنا هنستبعده. قال سيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: ما كانش لي إلا مريد واحد، واحد بس، مريد واحد. المريد الواحد ده نشر الطريقة في الدنيا كلها، نشر الطريقة في كل حتة، فأصبح سيد أحمد الرفاعي بيرشد مريد، والمريد ده بيرشد إيه؟ بقى الطريقة كلها. يحضر سيد احمد الرفاعي مريد قاعد جنبي تحت رجله. خلص سيد احمد الرفاعي الدرس دي شويه شويه شويه المريد الله الله الله ده انا اللي بمشي للناس دي كلها. فما بقاش يروح الدرس فبعت له سيد احمد الرفاعي. قصه مكرره مكرره في كل مكان وزمان. وقوله سيدي فخر الدين قال ايه عن القصه دي. فالمهم بقاش يجي درس. قال له اخي ما انت روح بعته له انت ما تجيش درس ليه؟ قال له رسول سيدي احمد الرفاعي يقول حاجه جديده ما انا عارف كله. تنوا تنوا تنوا سيد احمد الرفاعي لهم هاتوه جابوه في الدرس ده اللي هو برشيده جابوه. تعال ما تجيش ليه؟ سيد احمد الرفاعي ما تجيش ليه؟ قال لهم اقول انا اوراضي واذكاري وسيري واحوالي وبعدين الدرس ما فيهوش فيه جديد. قال له قوم قوم اخرج يا حمال الخنازير اخرج. وقام طرده منين؟ من الدرس اللي الشيخ قال واللي احنا قلنا ايه؟ ما نقدرش نعملها واللي هو قال ايه؟ سبحان الله اللي عاملها. خرج. المهم قعد في بيته بيذكر اولاده حلو كانوا حافظين كانوا شايلين عنه ابليس. فخلاص التغيير راح النور مفيش وهو قاعد كده قال يعني مش الواحد كده ينزل كده يشوف احوال الناس يبص كده على الدنيا كده ويشوف ايه اخبار الناس احنا بقالنا كتير ايه ما نزلناش. نزل فلما نزل هو شكله كده منور راجل حلو كده وانوار وحاجه جميله شافته واحده يهوديه الا لازم تتجوزه. المهم من هنا هنا اتجوز اليهوديه. حلو صاحبنا بعد ما كان بيقعد 24 ساعه يذكر ربنا بقى يقعد بقى 20 ساعه عمال بقى شغال في الحفل مع دوت مع دوت ومع دوت والدنيا بدا النور ايه يهرب. حلو لما راح النور بقى بصيت على عائلته قالت لا انت كده قاعد ما بتشتغلش. قال لها ما انا ما بعرفش اشتغل. قالت له لا ما ما ينفعش انا اللي اصرف عليك كل راجل لازم يصرف على مراته. قال لها طب انا ما عنديش صنعه اعمل ايه؟ قالت له بص انا عندي زريبه خنازير تنزل توضب وتنظف وتحط وتاخد اجرتك والاجره اللي انت هتاخدها تصرف علينا منها. قال لها ماشي. نزل بفلوس ايه؟ تديله ايه الاجره؟ نزل قاعد يوضب ويغسل ويمسح في الخنازير. شافوه مين؟ مريدين. جريوا على سيد احمد الرفاعي يا مولانا الموضوع والحكايه والروايه قعدوا يعيطوا هو اللي علمنا هو اللي ادانا الطريقه وهو اللي فهمنا وهو اللي علمنا الاذكار وهو وهو وهو. لما شافوا على سيد احمد الرفاعي في قال خلاص عفونا عنه عفونا عنه. أول ما قال سيدي أحمد الرفاعي عفونا عنه وهو بيشيل الخنزير افتكر إيه؟ كلمة سيدي أحمد الرفاعي روح يا حمال الخنازير. الشيخ قال هنا إيه يا عم الشيخ؟ قال النخلة النخلة الميتة النخلة الايه؟ الميتة بلحها جاف وناشف ما تعرف ما تعرف تشيله من الصباطة. قال النخلة الميتة لما تمشي تحتيها ما تلاقيش بلحية واقعة مسكة. قال النخلة المثمرة اللي البلح بتاعها بيطرح امشي تحت تلاقي مرمي بلح. قالوا ايه ده يا عم الشيخ؟ قال هكذا الطريقة كل ما كان السكة لربنا أسرع كل ما سقط في الطريق من سقط. فيش حاجة خالص سابها سابوها المشايخ انما ايه إلا ما فهموها لنا. قال يا أخويا في اجتماع كان زمان بيعمل لنا حاجة اسمها اجتماع المرشدين، ربنا يكرمنا ويعيدوها كان تاني. ففي اجتماع المرشدين قال يا عم الشيخ انت بترشد 10 20 30 40؟ قال ايوه. قال حط في حساباتك 1 2 3 4 يسقطوا منك، تفسد عقيدتهم، تبوظ، ياخدهم الدنيا، تاخدهم الحال، يروح مطرح ما يروح. قال ده شريعة السير إلى الله، دايما الثمرة النخلة المثمرة تسقط منها ثمرها. قال ما في شجرة مثمرة إلا ما تلاقي منها صائد. كانوا بيعلمونا كده في اجتماع المرشدين. قال ربنا، قال انت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا قال للنبي كده، قال ولا يحزنك الذين يسارعون الى الكفر من الذين امنوا. يعني ايه هم يا عم الشيخ في الاصل؟ مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون الى الكفر من الذين امنوا اولئك لم يرد الله ان يجعل لهم نصيبا في الاخره. بعد ما بقوا مؤمنين خرجوا على مين؟ على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وحزن عليهم حزن شديد كتير، خرجوا عن الإسلام في وجود النبي. اللي يبص في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صحابي، أصبح يصلى عليه. اللي يبص بس سيدنا أويس القرني من التابعين، لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح من التابعين ولم يدرك درجة الصحابة. أمه كانت عيانة، كانش قادر يسيب أمه يروح يشوف حضرة النبي، آمن بالنبي ولم يراه، وصار على هدي النبوة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم عشان أمه مريضة ومش قادر يسيب أمه ويبص على حضرة النبي، مع أنه لو نظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأصبح صحابيا يصلى عليه إلى يوم القيامة. دول أمنوا وكفروا وخرجوا. هذا أكثر من كده؟ النظرة بس صحابي ده آمن وقعد وعاصر النبي وآمن معاه ومشي معاه وبعد كده ارتد عن الإسلام. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولا يحزنك الذين يسارعون إلى الكفر من الذين آمنوا أولئك لا يريد الله أن يجعل لهم نصيبا في الإيه؟ في الآخرة. لا آية دي غير الآية معلم تمام؟ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم لم تؤمن قلوبهم، دي آية غير الآية دي تمام؟ في أول ماشي؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلال بالهدى. اشتروا الضلالة بالهدى، في يسير إلى الهدى وفي يسير إلى الضلالة، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لما تاخد الست آيات دول تعرف أساسيات السلوك إلى الله. الآيات الستة تعطي صفات الضالين. إذا قيل لهم آمنوا قالوا نؤمن، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون. إذا ما يحسون وما يشعرون عكس ما هم إيه فيه. إذا من أمر بالهداية والإيمان من كان على إيه على بصيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما حضرة النبي يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني من اتبعني على خطايا، يقول فيها سيد فخر الدين وإيه وتابعي على أثري إذا الناس ضلتي. وأجمل ما أمر به المولى عز وجل بل بالإحساس بالنقصان والتقصير وعدم التكبر والإحساس بالإيمان وأنت لا تؤمن، قال من لم يجد قلبا له أو وجهة يخشى عليه، من لم يجد قلبا له أو وجهة يخشى عليه. يعني ايه يخشى عليه؟ يعني تخاف عليه. يبقى ازاي وهو لا ليس له قلب ولا وجهة ثم تسمع منه رأي؟ اذا قال الكلام فقد اشار اليك بالضلال. تفضل. الناس المعتمدة اللي زي محمد صفوة واسعد والناس دي احدودنا معاهم وعيد المطب. بص يا عم الشيخ، في حاضر، في امور عادية، في امور عادية. ايه الامور العادية؟ والله يا المشايخ قالت والله عندنا حضرة كذا، انا وضعت الطريقة كذا، عندنا سيدي معرفش قال ايه، سيدنا الحسين قال ايه، سيدنا الحسن قال ايه، كل الكلام ده كله يا سلام جميل حلو خالص ما زي الفل، ما لم يمس السير الى الله. لو دخل في السر الى الله اخلق ودانك واقفل الجهاز، يتحدث كما يتحدث ولا يقرب من السر الى الله. لان كل مريد له سفينه، مفيش حاجه عموميه. لذلك سيدي فخر الدين لما كانوا بيسالوه عن اي حاجه كان يقول الإجابة عمومية، ما يقولش خصوصية. ليه؟ كل واحد من الموردين له حال. كل واحد من الموردين، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. فضل يا مولانا، فضل يا مولانا، فضل يا مولانا، فضل عم الشيخ، فضل عم الشيخ، فضل. ياكم كنا الشيخ ما تمام يا اخوانا. بص يا عم الشيخ، اللي يتكلم في الطريق يتكلم عمومي، يتكلم في مراكب السير يتكلم، يتكلم في مراكب في طرق الوصول يتكلم، يتكلم في معاني البيت الابيات القصائد يتكلم، يتكلم في تفسير القرآن يتكلم، يتكلم زي ما يتكلم. أول ما يتكلم في خط السير إلى الله وقف، ملكش غير إرشادك ومرشدك وسكتك. مفيش حاجة اسمها البيان العمومي للسائرين إلى الله، مفيش الكلام ده. كل واحد حاضر، كل واحد له حاله، وكل واحد له سكته، وكل مريد يختلف عن التاني، وكل سالك الى الله يختلف عن التاني. مفيش قاعدة محطوطة اسمها واحد كذا اتنين كذا تلاتة كذا اربعة كذا. فنتكلم اتكلم، اتكلم على الطريقة اسمع، اتكلم على في التفسير اسمع، اتكلم على التفسير القرآن يا سلام جميل، يدي معاني حلو جميل، اتكلم في القصائد جميل، اتكلم في كل حاجة جميل، الا الى سيرك انت الى الله وقف ما يخصكش. ليه ما يوفقش الحاضر؟ ليه؟ احنا قلنا الشيخ قال ارواح المريدين مختلفه، الارواح مختلفه، الطينه مختلفه، التأهيل مختلف، الروح نفسها مختلفة، الرزق مختلف، الإمداد مختلف. إزاي كله يبقى ماشي زي كله؟ لا، يبقى لما نيجي نتكلم على السير إلى الله بقى والسلوك وقف، لأن كل واحد له حال. في من هو لسه في مرحله، لسه البداية، في من هو بيترقى، في من هو تعدى، في من هو في النفوس انتقل من النفس اللوامة إلى النفس الملهمة، في وصل من النفس الملهمة إلى النفس المطمئنة، في من ترحل إلى ذكر القلب، في اللي لسه ذكر القلب بيبدأ يشد عنده، في اللي تعدى ذكر القلب ومتجه في سيره إلى ذكر الروح، في اللي أذن بذكر الروح، في اللي حطها عمومي. إزاي؟ فيش حاجة اسمها عمومي. كل عشان كده الشيخ قال لكل مريد جعلنا له مرشد، وقال هنا المشايخ فضل الطريقة عن باقي الطرق يا مولانا، ان احنا ادينا اللي للشيخ اديناه لفين؟ في الارشاد. قال اديناه في الارشاد. كل الطرق عشان تاخد الطريقة لازم تمشي تروح لمين؟ لشيخ الطريقة، وتقعد قدام شيخ الطريقة وتاخد منه الاذن وتاخد منه الاوراق وتروح. تمام؟ يعني احنا رحنا مثلا مشايخ كتير، رحت زرت الشيخ صلاح ابو خليل في الشرقيه وموردين وخدوني معاهم. الناس ايه؟ يا امم، فين مرشدهم؟ فين شيخهم؟ هو الشيخ صلاح ابو خليل. ما فيش عندهم الامداد اللي يدي واحد زي فلان يرشد ويبقى عنده نفس المدى اللي عنده الشيخ، لان انت صوره منه، ولو هو مش كبير هتبقى انت صغير. كبر المشايخ في كبر المرشدين. لذلك اذا الطريقه لما تيجي تعرف اذا كان الشيخ كبير ولا لا، بص لاعلامه مرشدينه ناسه. ان كان يقدر يدي مرشد يديله الاذن إنه يرحل من ذكر اللسان إلى ذكر القلب إلى ذكر الروح، ده مشايخ الطرق ما بتعرفش تعمله. كبرهم خالص خالص إنه يدل له أمراض. لذلك سيد إبراهيم قال إيه؟ قال مشايخكم أطفالنا، أطفال، وكهولكم أجنة جهل. يا نهار أبيض. طب ليه قال مشايخكم أطفال؟ ليه الأطفال؟ إيه هو الطفل يا عم الشيخ اللي لسه لم يتم فطام؟ قال وأفطم منكم من أتم رضاعة. وقول السري للذي فيه إيه؟ صبغتي. وقال والجوهر المكنون. إيه هو الجوهر المكنون يا عم الشيخ؟ أولانا شيخ محمد. إيه هو؟ قال عصارة علوم الصالحين. شيخ قال عصارة علوم الصالحين دي بديها بالإلهام للمريد. عشان كده سيد إبراهيم قال ومشايخكم أجنة جهل وكهولكم أجنة جهل. لما العلم بتاعهم ما يوصلش إلى علم العقل والرأس ولا علم الإيمان اللي تحت، طب اللي بيجيله من الجوهر المكنون العلم ده علم إيه؟ الأجنة جهل. واضحة دي؟ ماشي يا جدوان؟ يبقى أنت تسمع لأي حد بيتكلم جميل، حاجة معلومة جديدة، علم الدين كله زي الفل، إلا السيف وقف، لأن كل واحد له إيه؟ له حال. يبقى إحنا قلنا، هنقول بقى تاني عشان نختم كده ونسمع الشيخ محمد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أول أمر إلهي بأنك لا ترى العيب إلا فيك، لأن ما فيش حد مفسد ما بيشوفش نفسه مفسد أبدا، لكن يشوف نفسه إيه؟ مصلح. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قال أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقلنا التفسير المؤثر فيه، قلنا إيه اللي قالوه؟ وقالوا آمنوا كما آمن الصحابة بالإيمان وبالقلب وبالجوارح، أنتم ضد سفهاء. سفهاء يعني يضيعوا أموالهم وعمرهم فيما لا يفيد. ربنا قال لهم ده انتوا السفهاء، لأنكم هتضيعوا أموالكم وعمركم حقا فيما لا يفيد. قال لك اشتروا ضلالة الهدى. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. هو الإيمان بيتقال. دخلنا النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يا رسول الله، قال ما وقر في القلب يقول باللسان. إذا من كان ليس مؤمنا وقال إني مؤمنا فهو في عذاب المنافقين. وإذا خلوا إلا شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. بص بقى الصورة الثانية، ربنا كشف ما إيه ما ستروه. طب هم قالوا للذين آمنوا آمنا، طب مين شايفهم هم قاعدين مع شياطينهم؟ ربنا سبحانه وتعالى. فربنا فضحهم وقال لهم إيه؟ إذا خلوا إلى شياطينهم بقى هم مش. يبقى إذا من ادعى مرتبة الإيمان وهو ليس بالإيمان، يبقى ده مين اللي معاه؟ مين اللي حواليه؟ مين؟ الشياطين. بقول كلام رب عز وجل لو خالوا بص. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم هم بس. ربنا سبحانه وتعالى شايفهم مع مين؟ مع شياطينهم. يبقى من يدعي الإيمان وهو ليس في الإيمان فهو مغفل ملتبس عليه. والتبسط ايه علي زي ما قلت لك كده. قال لي اصلا انا بسمع دق القلب جامد جامد. اول حاجه قلت له، قلت له مين برشيده؟ قال لا ده انا بعمل اوراضي كده. حلو، تروح اكشف. اكشف ده عندك صمام. راح كشفت لي عنده صمام في القلب. والشيخ قال لي محدش عارف الحق والبطل والبعض دخل الخلة والخللة. الله خالطه بين الخلة والخللة، يعني مش فاهم في أي حاجة عن أي حاجة فبيقول أي حاجة. تمام؟ قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. يعني من لم يكن في مرتبة الإيمان ويدعي الإيمان فهو قد التبس عليه. طب مين بقى اللي هيكون قائد بتاعه؟ مين معلمه؟ مين؟ الشياطين. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى شيخ يقول لك ايه؟ قال اللي يمشي في الطريقة كده واخد بالك، بعد ما يلتبس عليه الامر ماشي بلا ارشاد، بعد ما يديله تنوير. والشيخ قال التنوير يا عم الشيخ اتنين، تنوير نوراني وتنوير ظلماني. قال الاثنين زي بعض بالظبط. قالوا له يا عم الشيخ نعرف منين النوراني ونعرف منين الظلماني؟ قال المريد اذا كان منكبا على حاله فهو تنوير نوراني، اما اذا بدا يفتش في اخوانه وفي العباد فهو تنوير ظلماني. المحك الاساسي ان كان منكبش على حاله، اذا رايتم الرجل يطيل السكون فاعلموا انه يلقى الحكمه من جنبنا. يبقى من لم يكن في الايمان وادعى الايمان، يبقى مين اللي مين القائد بتاعه؟ مين اللي بيرشده؟ الشياطين. ده بيه بامر ربنا. مين اللي كشف؟ ربنا سبحانه وتعالى. قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يا عارف يعني ايه يعمهون؟ يعني عماء بضلال. عماء بضلال، مش عمى بس، عمى ويركبوا الضلال. عشان كده قالوا يا عم الشيخ، عم الشيخ لما بيسألوا سيدي فخر الدين يا عم الشيخ امتى الواحد يقول رأسه وهو مطمئن انه مش يروح لسيدنا؟ أم إذا كان من أصحاب ذكر القلب الذين تجلى عليهم النور الإلهي خرج كلاما وافق لما أراده الله ورسوله. لأن زي ما قلنا من شوية سيدنا علاء الكل نائم بما فيه إيه؟ ينضح الإله. الإله في هران هينضح إيه؟ نور هينضح ظلمة. لكن قلب تجلى عليه النور الإلهي ونزل فيه النور الإلهي أصبح مؤيدا من قبل مين؟ رب العزة، من قبل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون ايه نطقه فيه ايه هدى. عشان كده اقول تاني، ربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كل هذه طريقي، هذه طريقي ادعو الى الله على بصيرة. من صاحب البصيرة؟ شيخ قال من تجلى النور الالهي على قلبه. للقلب اربع عيون، عينين لكل امرئ اربع عيون، عينين في عين راسي وعينين في قلبي. ايه بقى؟ هم وهوى. هم وهوى. طول ما انت لسه في ذكر اللسان عندك هم وهوى. اذا ترحل النور الالهي وتجلى رب العزة على قلبك ونزل النور الالهي في القلب، تحول الهم الى همة، وتحول الهوى الى فراسة. على بصيرة، قال صلى الله عليه وسلم اتقي فراسة المؤمن فانه ينظر بايه او يرى بنور الله. عشان كده ادعو الى الله على بصيرة انا ومن ايه اتبعني. وقال سيدي فخر الدين قال ايه وتابعي اربط على اثري يسعى. ايه اذا الناس ضلت، قصه متربطه بعضيها، وتابعي على اثري يسعى. وسيدنا النبي يقول كل هذه سبيلي ادعو الى الله، ربنا يقول له قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وتابعي على اثر يسعى. يعني لازم يكون عنده بصيره. اذا الناس ضلت. عشان كده قال ايه؟ قلنا بقى الامتداد، من لم يجد قلبا له لم يتنزل النور الالهي على قلبه ولم ينصبغ قلبه بالنور الالهي. من لم يجد قلبا له او وجهة، قلنا وجهة يعني ايه؟ يعني معية. صاحب ذكر القلب في معية سيد ابراهيم، صاحب ذكر الروح في معية سيدنا الحسين، صاحب ذكر الاصطلاح في معية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يجد قلبا له او وجهة، لم يكن له معية، يخشى عليه. على فكرة ده امر من المشايخ، يعني كل واحد عنده ذكر قلب يا عم الشيخ محمد، ولا عنده ذكر روح، ولا عنده وجهة، يتشال بالافاه ويقعد على السلم. احسن ده امر. من لم يغل قلبا له او وجهة يخشى عليه. يقول ومنبرا لا يعتاد، ومنبرا لا يعتاد. ليه؟ تقولي تخيل الشيخ يقول كده ومنبرا لا يعتاد، ما طلعوش يحصل لما يطلع هيقول ايه؟ هيقول رغم، هيقول جهل، هيقول ضلال، هيفرق الناس، هينشر فتن. عشان كده قال ايه؟ الله استهزئ بهم ونضم في الغيانين يعمهون اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى. الضلاله الوقوع في حب الدنيا وحب الرئاسة. حب الرئاسة للسلوك مناقض، ضلالة. فما ربحت تجارتهم، تجارة مع ربنا، وما كانوا مهتدين. فما ربحت تجارتك انت مع ربنا ايه؟ تجارتك انت مع ربنا، تجارتك انت الذكر، تجارتك انت العبادة، تجارتك انت الدعوة الى ربنا بما اعطاك الله من قدرة، تجارتك انت خدمة الناس، تجارتك انت احسانك للناس، تجارتك انت ارتباطك مع اخوانك ومحبتك لاخوانك في هذه الطريقة، دي تجارتك مع ربنا. انفاقك في سبيل الله تجارتك مع ربنا. انك انت ترى في نفسك العيب وترى في نفسك النقصان لتجارتك مع ربنا. دول عكسوا، اشتروا سابوا الهدى اشتروا الضلالة، بحثوا عن الرئاسة، بحثوا عن الزعامة، بحثوا عن النفوس، بحثوا عن الدنيا، بحثوا عن المادة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. حطوا بقى تحت وما كانوا مهتدين. هيهتدوا ازاي؟ لأن قول الإيمان مش بالإيه؟ مش باللسان. قول الإيمان بالقلب. إمتى أؤمن؟ إذا تنزل النور الإلهي على قلبك. تمام يا اخوانا؟ يبقى احنا وقفنا حد الآية 16. اللي ان شاء الله احنا قلنا التفسير الموسط وتفسير سيدي محي الدين ابن عربي، تفسير سيدي فخر الدين الرازي، ان شاء الله هنضيف كمان تفسير قرطبه ابن كثير، بحيث لما نمسك الآيات يبقى كل التفسير مطروحة قدامنا عشان نطلع بمعنى بمعاني انت كمريد هتفيدك في سيرك. ان في جزئية فيها الشيخ نتكلم فيها سيد فخر الدين دي هنقولها ان شاء الله. ماشي اخوانا؟ فتح اللهم كلمة لا تنى رب العالمين، اللهم كلمة لا تنى رب العالمين، اللهم اشتنا في الأوراد ان براد رب العالمين، اللهم لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا مخلفا ولا متعسرا رب العالمين، اللهم اجعلنا رب عندك من المقبولين رب العالمين، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين رب العالمين، اشتنا اللهم في الأوراد ان براد رب العالمين، اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وقربنا الحبيب المحبوب يا رب العالمين، زدنا عددا وزدنا مددا يا رب العالمين، اللهم كنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم كنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، الى حضرة النبي وسر الفاتحة. فتح كده اخواننا في الخارج، ربنا يوسع رزقهم لرب العالمين ويزيدهم ويعيدهم اخواننا في امريكا وفي الامارات وفي العراق رب العالمين، اخواننا في الامارات رب العالمين، اخواننا في فلسطين لاول مره بطريقه صوفيه في فلسطين مولانا، ربنا يكرمهم رب العالمين، ربنا يوسع عليهم رب العالمين، يا عم المستعان وكسر جماعهم وكرمنا وراضينا يا رب العالمين وكرمنا باهل بيت رب العالمين. فتح الله اللهم اخونا الشيخ محمد مقبول يا رب العالمين، اللهم رب العالمين اكرمنا به يا رب العالمين، فهو من خير ولاد سيد ابراهيم.